الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل حكيم عن المروءة فقال: المروءة التفقه في الدين، وبر الوالدين، والصبر على النوائب. مثل: تبات نار تصبح رماد، لها ربي يدبرها. هذا المثل يضرب لتهوين مشكلات الحياة ومآسيها، والتذكير بلطفه سبحانه وتعالى بخلقه. فمشكلات الحياة وصعوباتها ومآسيها مثل اشتعال النار في الحطب، مهما طال اشتعالها فلا بد أن تنطفئ، ولا يتبقى منها سوى رماد يذهب مع الريح. وتبات نار تصبح رماد، لها رب يدبرها. مدينة سامراء. سامراء مدينة عراقية تاريخية، تقع على الضفة الشرقية من نهر دجلة، وتبعد عن بغداد العاصمة حوالي 118 كيلو مترا إلى الشمال. أثبتت تنقيبات عن الآثار أن هذه المدينة يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد، ويقال أن الذي بناها هو سام بن نوح عليه السلام. في عام 836 ميلادية بناها مجددا الخليفة المعتصم لتكون عاصمة للخلافة العباسية، وسميت سر منرأة لأنها كانت تسر الناظرين لجمالها، واستمرت عبر عدة قرون منارا للعلوم والآداب. من أهم الآثار الباقية من مدينة سر منرأة العباسية قصر المعتصم، جامع سامراء الكبير الذي شيده المعتصم، والمئذنة الملوية المكونة من 6 طوابق، وأيضا القبة الذهبية التي تعتبر أكبر قبة ذهبية في العالم. يقال إنه بعد أن تهدمت مدينة سر منرأة العباسية ولم تعد تسر الناظرين، أطلق عليها ساء منرأة، ثم تحرف واختصر وأصبح سامراء. علم البوتاسيوم. البوتاسيوم عنصر كيميائي يتحد بغيره من معادن الجسم، مكونا أملاحا قلوية تساعد الجسم على أداء وظائفه. تحتاج خلايا الجسم خاصة النسيج العضلي إلى قدر وافر من البوتاسيوم، كما أن توازنه مع الصوديوم والكالسيوم في بلازما الدم ضروري لضبط سرعة نبضات القلب. أغلب الأطعمة تحتوي على قدر كاف من البوتاسيوم، وكل نقص فيه بالجسم لا يكون نتيجة قصور في الغذاء، بل لقصور في وظائف بعض أعضاء الجسم الداخلية. علامات نقص البوتاسيوم: ضعف وخمول، ونبض سريع، وغثيان وإسهال، وإحساس بتنميل الأطراف. في طرفة اليوم من الفنانين مي عبد النبي وعبد الوهاب خليل. لا لا لا لا، مالك يا راجل؟ في ايه؟ جسمك كله بيتنفض كده ليه؟ حصل ايه؟ اصل وانا راجع وفي الحته المقطوعه اللي هناك دي طلع لي واحد في ايده سكينه. وبعدين هددني يا اما ياخد الفلوس اللي معايا يا اما ياخد اجلي. طبعا طلعت شاطر زي عوايدك وسبته ياخد الفلوس. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.